أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. تحدثت الليلة الفائتة عن معنى قوله عز وجل: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، وبينت أن الدأب هو العادة والسنة والطريقة، وأن هذا المقام فيه إضافة المصدر إلى مفعوله لا إلى فاعله، مع حذف الفاعل. أصل الكلام كدأب، كعادة الله وسنة الله في آل فرعون والذين من قبله، كعادة الله وسنة الله، كما قال عز وجل: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا. فسنة الله، عادة الله في المكذبين للرسل، أنه تعهد أن ينصر رسله وجنده وحزبه، وأن أعداء الله مهما علوا في الأرض ومهما فأفسدوا فيها ومهما تكبروا ومهما تجبروا ومهما كان لهم هيلمان ومال وعزوة ورجال وجماعة، فإنهم لا يعجزون الله عز وجل، كما قال في آخر هذه الآيات: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، يعني فاتونا لا يفوتونا ولا يسبقونا ولا يعجزوننا بحال من الأحوال. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم. إن الله قوي شديد، هذه صفاته، لا يعجزه شيء، مقتدر، لا يحتاج إلى مادة للتكوين، لا يحتاج إلى آلات ومساعدات ومصانع، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيه، أمره مثل ما قالوا بين الكف والنون بالأمر. قال للسماوات والأرض: شوف كبر السماوات والأرض، قال: لا أتيها طنور، قال: أتينا طائعين. فأمره القضائي القدري لا يتغير أبدا بحال من الأحوال، ولا يمكن لأحد أن يسبقه أو يفوته أو يهرب منه. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا وتهربوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، إن كان لكم عندي سبيل الهروب من يهربوا وأن تروحوا. هو مالك السماوات والأرض وسيدها والمهيمن عليها ومدبر لها، ما تتحرك حركة ولا يسكن سكنة، ما وله ما سكن، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. ما يعني، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني لا تحسب أنا ذكرت أكثر من مرة إن هو ذكر آيات لتجريد التوحيد في أواخر سورة النجم، قال يقول للذين يكذبون: أم لم ينبأ المكذب بآيات الله، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، عدل وإنصاف، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يتعمل عملك في الظلام، ينكشف لك في آخر الزمان عند يوم، ينكشف لك يوم القيامة أمام الملأ، تعمله في السر يعلنه الله يوم القيامة، ويأتيك في كتاب تقرأه فلا تكذب منه حرفا واحدا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إن كان خير يبشر بالخير الكبير، الذرة من الخير تأتي جبال يوم القيامة، التمرة يقدمها الإنسان صدقة، تمرة لا تقدم ولا تأخر في عين الناس، لا تقدم ولا تأخر في عين الناس، يعطيها الإنسان لمحتاج يدفع الله بها النار عن وجهه يوم القيامة، فيقول اتقوا النار ولو بشق طول، شق نصف. وأخبر عندما أخبرته عائشة أن امرأة دخلت ومعها ابنتان لها فلم تجد إلا تمرة، إلا ثلاث تمرات، أعطت المرأة تمرة والبنت هذه تمرة والبنت هذه تمرة، المرأة قعدت تلوك في تمرتها والبنتين استعجلوا قضموا التمرة قدم بسرعة، كانوا ابتلعوها ابتلعت كل واحد تمرتها، ثم أخذ ينظران إلى أمهما فأخرجت التمرة من فمها وأعطت، فالنبي بشر عائشة بأن الجنة وجبت لها بهذه التمرة، وهي المل بنتها ما هي لأحد أجنبي، طبيعة الأم تحن على عيالها، هذه لما طلعت التمرة من فمها وعطتها للبنت هذه قسمتها نصفين، أعطت لها هذه نصف التمرة وهذه نصف التمرة، يقول النبي وجبت لها الجنة بالتمرة الواحدة اللي قدمتها، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء، اسمع، وأن إلى ربك المنتهى. كل فرد فرد فرد فرد وذر رجل لابد أن ترجع إلى الله عز وجل، مثل ما قال مؤمن آل فرعون، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فمرد العباد للرب وحده، كلهم يرجعون إليه ليجزي الذين حسنوا بما ليجزي الذين يعني كفروا بجزائهم، ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. يقول هنا وأن إلى ربك المنتهى، المرجع إلى الله والمرد إلى الله والمصير إلى الله، ما في إلا كل شيء راجع إليه من الإنس والجن، لينبئهم بما عملوا، فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بحسن، بس الخير يبشر بالخير الكبير، مثل ما قلت التمرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا تصدق بالصدقة فيتلقاها الله بيمينه وكلتا يديه يمين فيربيها وينميها، كما يربي أحدكم فلو المهر حقه الصغير اللي موجود عنده، كما يربي أحدكم فلو، حتى يأتي يوم القيامة كجبل أحد. الصدقة اللي انت بيدك تمرة وقد تكون أكثر وقد تكون أن يربي، من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئة سيئة بس، ما هي سيئات إلا إذا كان داعية للضلال، فليدعو الناس إلى البدع أو إلى الضلالات أو الانحراف عن دين الله أو محاربة أولياء الله، هذا عليه وزره ووزر من تبعه وعمل بضلاله إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء. وإذا كان الداعي إلى الهدى يدعو الناس إلى الهداية وإلى طاعة الله وطاعة رسوله ولزوم دينه، فهذا كل من انتفع به الله يعطيه، ما ينقص من أجورهم شيء، هم يوفون أجورهم ويعطيه له أجورا كأجورهم مع أجره الذي عمل، ولا ينقص من أجورهم شيء. هذا داعي الهدى وهذا داعي الضلال. فيقول هنا وأن ليس لسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزى، وأن إلى ربك المنتهى، اسمع، عشان تكون حطها ببالك دائما وأبدا، لأن هذه أمور تتكرر كل يوم 20 مرة 30 مرة 40 مرة 50 مرة لكل، يعني لا يكاد أحد لا يكاد يندر اللي ما تتكرر له هذه اللي هو بيذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فيقول بعد ما قال وين كنت، يقول وأنه هو يعني ما يخطر على بالك إن غيره، وأنه هو أضحك وأبكى. فإذا انطلقت أسريرك ببشارة من الخير، إذا واحد بشرك بخير وفرحك بفرح فانطلقت أسريرك ضحكة أو ضحكك بشيء، لا تحسب إن الضحك هذا جاس بهللة، إلا أطلق أسريرك وخلك تظهر الله عز وجل، أنه هو أضحك وأبكى. عندما تتجعد الأسارير من الحزن اللي جعل الله هو اللي قضى عليها أن تتجعد، قضى عليها أن تتجعد وتنكمش الأسارير من الحزن، هو أضحك وأبكى. وأنه هو ما هو غيره، يعني يقوم واحد يقتل واحد أو يسبب له في موت أو يمين أو يسار، قول هو اللي قتل صحيح يعاقب على أنه قاتل، ولكن اللي قضى عليه بالموت فاطر السماوات والأرض، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق ما قال هو، ما قال هو كل الضحك الناس يحسبونه كنا يجسبه بدون مسببات، يعني السبب الظاهر غير ما يعلمون أنه وراءه الله عز وجل وفوقه الله عز وجل، وهو الذي أراده الله تبارك وتعالى. لكن لما جاء موضوع الخلق وقال خلق الزوجين، قال ما قال هو الذي خلق الزوجين، قال وأنه خلق الزوجين، ما احتاجت لتأكيد. لأنك لو تسأل إيش أنا قلت، اسأل الشيوعيين اللي أول مادة كانت في دستورهم لعنهم الله وأهلكهم كما أهلكوا كما أهلكوا وألحق بهم أتباعهم إلى يوم القيامة، أول مادة في دستورهم لا إله والكون مادة، أول مادة في دستور الشيوعي كانت دستور الاتحاد السوفيتي المزون اللي أزاله الله، أول مادة فيه لا إله والكون مادة، مع أن فرعون كان في قرارة قلبه يقول لجماعته أنا يضلل عليهم ودجل عليهم أنا ربكم الأعلى، ويقول لهم ما علمت لكم من إله غيري، وقرارة قلبه تؤمن برب السماوات والأرض، لكن ما تنفعه لأنه جحدها، مثل ما قال وجحد ولقد جاءهم موسى بآياتنا فجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان موقن في قرارة قلبه أن محمد رسول الله، أبو جهل وأبو لهب وأعداء أعداء محمد عليه السلام من أهل مكة خاصة كانوا موقنين بأن محمد الرسول لا يشكون فيه. أول يوم خطب لهم أول يوم قال أرأيتكم لما نزل عليه الوحي أول مرة وأمر بالجهل، أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء لكمة جيشا نريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ بلفظ واحد ونفس واحد قالوا جميعا أنت الصادق الأمين، ما جربنا عليك كذبا قط. هذه أول كلمة سمعها من قومه، لكن قال لهم إني أنذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا وكذبوا. وربنا يقول له ولقد نعلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، لما يقول عليك ساحر بتزعل، ولما يقول كاهن، ولما يقول كذاب، ولما يقول مجنون، ولما يقول واحد علمه نصراني كان يعلم اسمه عداس في مكة، عداس اللي ما يعرف العربية بيعلم القرآن العظيم، اللي عجز أساطين العربية أن يجابهوه وتحداهم سنوات طوال يأتوا بسورة من مثله أو بعشر سور مثله أو سورة مثله أو ما عجزوا ولا آية واحد، تحداهم مدة الرسالة، وإلى يومك يعجز جميع المتخرجين في اللغة العربية لو اجتمعوا على صعيد واحد أن يأتوا بآية واحدة مثل لا يعجزون. ففرعون يقول لموسى لما ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم، فقال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا. اسمعوا شو يقول له، لقد علمت، موسى يقول لفرعون لقد علمت انت قلبك يقر بان بالله لكنك جاحد عشان تاكل الجماعه دول كلهم وتنهبهم وتتكبر عليهم وتعمل لهم اله وتعمل وتستعبدهم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أهلك وأهلك والله. ويقول لأبي جهل في أبي جهل وجماعته ويقول لهم يعلمهم ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك، لأن هذه فطرة، فطرة فطر الله الناس عليها من يوم نزل آدم للأرض، ولا ينقطع من ذريتي أمة أو جيل إلا ويعلمون أن الله رب السماوات والأرض. حتى المشركين اللي كانوا حاطين أصنام حول الكعبة اللات والعزة ومنات وبلاهم بلا، اللي في المدينة من يثرب إذا مروا إلى منات التي بالمشلل قعدوا يثنون عليها، يا إلهتنا سولنا اعمل لنا هو صنم صنم صنم هم مسويين ومصنعين وحاطين مشلل. إذا جم مرين عليهم رايحين الحج عند الحج يقفون عندها ويركعون لها ويسجدون لها ويضرعون لها ويذللون لها ويذللون لها سولنا سولنا سولنا. فإذا راحوا عند الكعبة وشافوا أصنام اللي حول الكعبة منات والعز مأمنات والأصنام اللي حول الكعبة، إذا شافوا حلي بد يستحون منها من الأصنام اللي عند الكعبة. كيف إحنا وش نبي نقول لها بعد ما قلنا كل اللي في جوابنا واللي عندنا قلناه لمنات التي بالمشلل، أثنينا عليها وعبدناها وقلنا لها أنت وأنت كذا وأنت اللي فيك الخير وأنت اللي تدفعين عنا الشر، ونبي نقول لدول. ومثل ما قال شاعر: وكيف ترى ليلى بعين ترى بها سواها وما طهرتها بالمدامع. فيبدون يستحون ويتبرؤون من من من من من من منات اللي كانت عند المشلل، يتبرؤون منها ويدعون هذه ويقولون في الحج لبيك، والنبي يسمعهم المسلمين لبيك اللهم لبيك، يقولوا في الحج هم مشركين يعبدون غير الله، يقولوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فيعتقدون ان الاصنام هذه ملك لله. طيب ليش تعبدونها ما دام تعرفون ما تعبد الله وحده الذي لا اله الا هو ولا يرضى بشريك سواه، وهو اغنى الخلق اغنى الاله اغنى عن الشرك، من اشرك معه شيئا رده وشركه، لانه يحبط عمل المشركين. ويقول لأكرم الخلق المعصوم من الشرك والصغائر والكبائر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. ففطرة الخليقة مترادية، يعني النصارى الأناجيل اللي بأيديهم والتوراة اللي بأيديهم اللي يزعمون أنها من تبع موسى عليه السلام والعهود كتب العهد القديم مملوءة في مواضع كثيرة بأن الله هو رب السماوات والأرض، ومع ذلك هذا يقول المسيح ابن الله وده يقول عزير ابن الله، وكل واحد يتخذ إله من دون الله في الأرض، اتخذوا أصناما شركاء وهم بعضهم كان قبله مولود قبله، بعض الناس العابدين كانوا مولود قبل المعبودين، موجود قبل المعبود ما يصنع ويسنى بحجر أو بخشب، يسونه من خشب ويعبدونه، يسونه من تمر ويعبدونه، مثل ما ذكرتك عن عمر فيما يذكر عنه إن كان يعمل تمر يعمل له صنم من التمر ثمرة ويبدأ يسد ورق في الجاهلية ويركع له ويسد ويدعو ويضوه اللي مسويه، ثم بعدين ينجع يأكله، إن جاء يأكل هذا الإله اللي وخل اللي وعبل. ففطرة الخلق مركوز فيها رب السماوات والأرض. ثم جعل الله عز وجل أمثلة أمور كثيرة جعلها الله تبارك وتعالى للناس يعلمون أن يتوارثون. آدم ورث عياله وعيال آدم يتوارثون جيل بعد جيل وقبيل بعد قبيل إلى أن جاء إلى أن ويرسل كل ما غطى الجهل على الأمم أرسل لهم رسولا، لئلا يكون الناس حجة على الله بعد الرسل، ولئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. فكان يرسل الرسل والمبشرين طول الدهر، وأوجب على علماء المسلمين وعلماء الأمم السابقة أيام ما كان دينهم مشروع أن يبلغوا الناس، أن يبلغوا الناس. ويقول النبي: لقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فكن خلق الزوجين، قال أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. شوف يؤثر إشارة، وين لو تجمع علماء الطبيعة وعلماء الكيمياء اللي يدرسون الكيمياء والطبيعة والفيزياء كل الجيولوجيا والأمراض ويشوفوا النطفة اللي أنا أشير أكثر من مرة لها قطرة قطرة قطرة يستحي الإنسان أن يحطها في يده ويطلع يوريها للناس، ما يجرؤ واحد يعملها. إلا إذا كان سيء الأخلاق، يعني مندهر السلوك، اللي يأخذ نطفة منه ويطلع يوريها للناس. لكن هذه النطفة كلنا جميعا بألواننا وأشكالنا وأصنافنا وأممنا وأجناسنا ولغاتنا من جنسها، قطرة ماء لزجة بالنسبة للرجال رائحة رائحة طعم النخل، وبالنسبة للنساء رائحة البيض الفاسد. هذه تجتمع وتختلط، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج أمختلطة، أم نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. هو قلت هاتوا كل المجاهر والمكبرات اللي تكبر الأجسام وحطوها على النطفة عندما تنخرج وانظروا فيها، هل تجدوا فيها عينا؟ لا. تجد فيها رأسا؟ لا. تجد فيها لسان؟ لا. تجد فيها أذن؟ لا. تجد فيها رجلين؟ لا. تجد إيدين؟ لا. تجد شفتين؟ لا. ما فيها شيء. وبعد مدة يبدأ يخطط عليها بالقلم، كأنه قلم يخطط خطوط، بعد ما تتحول من نطفة بيضة إلى قطعة دم أحمر، وبعد مدة انقطع الدم الأحمر يتغير صير قطعة لحم ما في عظام ولا شيء، ثم بعدين يخطط تخطيط تصير عظام، تخطيط تصير عظام، وبعد أن تكسى هذا العظام إلى اللحم، وبعد اللحم ينشئه خلقا آخر وينفخ روحه ويصير الإنسان ويخرج سميع بصير. وبعدين يخرج ببوها لا يشترك فيها أحد من خلق الله من لدن آدم إلى يوم القيامة، من لدن آدم إلى يوم القيامة. يعني لو قلت أكثر من مرة، لو وقفت الحج متى يجمع فيه من ولين أو ثلاثة، لو جعلوا بوابة لا يخرج حج من الحجاج إلا منها ثم بدوا يرقبونهم بالصورة، لا يمكن تجد اثنين مشتركين في الوجه من كل وجه، لا بد تجد علامة فارقة، لابد تجد. هو عبارة عن شبر في شبر يتميز به جميع خلق الله، تعرف ان هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. ما هو مثل الحيوانات غير المكلفة، يعني لو جبت عندك 1000 رأس من الغنم او 1000 بعير ما تقدر تعرف من النعدة دي هي فلان او النعدة دي، ما تعرف، لان ما هي مكلفة ولا هي ملزمة بالتعارف. لكن خلق الناس ليتعارفوا، خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا لتعارفوا، لتعارف هذا التعارف والتواصل والتراحم والتواد والتعابد والتعاون، لان الانسان مدني بطبعه. ومعنى مدني بطبعه يعني انه لا يمكن يستغني عن الناس بحال من الاحوال، لانه محتاج، يحتاج الى ملابس للصيف، ملابس للشتاء، يحتاج الى نعل، يحتاج الى طعام، يحتاج الى شراب، وهذه لا يعملها واحد ابدا. يعني الخبز اللي بتاكلها، اللي تاكلها الخبز الواحده دي لو تقعد وانت بتاكلها في الصباح تحسب مثلا جبتها بربع ريال ولا نص ريال وحطيتها قدامك وحطيت معها الادام وبدات تاكل، تحسب ان هذه سهله منتك. كيف وصلتك هذه؟ ما ارجع للنبتة اللي نبتت، والفلاح اللي بذر، والري اللي روى، ومن اللي انبتها وخلها تشق الحجر وتشق الطين وتطلع وتنمو وتعمل هذه الثمار وتعمل هذه الثمار، ثم بعدين تبي حصاد بعد الري والزر، تبي حصاد وتبي دياس وتبي طحان وتبي خباز تبي عجان، انت ما تقدر تعمل هذا كل حالك ابدا، ما تقدر تسوي. واذا كنت تقدر تعمل الخبزه وتعملها يعني على الطريقه البدائيه، ما انت بعمل لك ثوب ولا انت بعمل لك سروال ولا انت بعمل لك شيء تلبسه والنعل. يعني الانسان محتاج الى غيره للمعاونه بخلاف الحيوانات، ما تحتاج لمعاونة. تجد الأم البقرة أو الشاة أو العنز أو الناقة أو غيرها قدامك، ما تحتاج لروح تجيب لها طبيب يولدها، هي تولد وهي ماشية، ولدها على طول بمجرد ما ينزل منها يقوم يمشي ويلحقها، ما تحتاج لشيء، يبدأ يلحقها ويجري وراها، وبعد دقائق تلاقيه يشمشم في الأرض ويطل وينقل في الأرض ويأكل من الأرض. لكن الإنسان يقعد له سنة أو أكثر من سنة ومثل العجينة، يحتاج إلى اللي يشيله ويحطه ويطعمه ويشربه، لا يقدر يرفع يديه ويأكل طعام ولا شراب ولا يمين ولا يسار، ضعيف. ولذلك خلق الإنسان ضعيفا محتاج إلى من يعينه، لذلك جعل الله الناس بهذا التعارف عشان يتعارفوا. وأنا ضربت مثل أكبر من هذا وهو أطراف الأصابع، يعني إذا كان الوجه شبر في شبر لا يمكن أبدا يتشابه اثنين من كل وجه، يعني قد يكون واحد شبيه بواحد، يمكن تقول أنت فلان وأنت وهو ما هو بس شبيه به، لكن عندما تحقق فيه تعرف فيه علامة فارقة، تجد علامة فارقة تميزه عن اللي أنت تعرف، تجد علامة فارقة تميزه عن اللي أنت تعرف. وأطراف الأصابع اللي هو عبارة عن سنتيمتر تقريبا في سنتيمتر، اللي هو هذا التخطيط، هذا التخطيط هذا لا يتفق تخطيط إصبعك الإبهام عن التي المسبحة، عن الوسطى، عن الخنص، عن البنصر، كلها مختلفة تماما، خطوطها مختلفة. ويوم القيامة بعد ما تصير تراب أو رماد أو هواء أو تكون اللي تكون، أو مبذورة في الأرض أو مبذورة في الجو أو مبذورة في أي محل، يجمعها كما كانت وتقوم بخطوطها لا تختلف. وصاروا الحر اللصاص اللي صاروا لهم جمعيات كبار الآن في الدول، جمعيات للسراق والنهابين والنشالين، يبعثوهم إلى الدول لسرق الناس وقطع إخاب الناس وبلايا الناس من كل جهة، صاروا يتخذون احتياطات. فصاروا الآن، لأن البصمات صارت حتى الكفار حتى الشيوعيين كانوا يعتبرون البصمة أكثر من التوقيع، يعني لما يبصم بأصابعه على ورقة عندهم دليل مادي إثباتي أكثر من القلم اللي يكتب. القلم يمكن يغش التوقيع ولكن ما تغش بهامات الإبهام ولا يعني البصمات حق الأصابع. فصاروا يحرقونها من الحيل، إذا جاء يسرق ولا يعمل جريمة ولا يعمل يسار أو يقبض على مسرق يقوم يحرق هذه الخطوط علشان ما تطلع لها بصمة. الله ينبتها بعد كم يوم وترجع كما كانت أول مرة، لا تختلف ولا تختلط ولا يختلف خط عن خط ولا ولا, ولا ولا ولا إشارة عن إشارة، آيات لله عز وجل. فالله لما جاء يذكر موضوع الخلق قالوا أنه خلق الزوجين ذكر الأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة، عليه لا على غيره، عليه لا على غيره، لأن تقديم الجر والمجرور للحصر، للحصر يعني لا إله غيره، لا يرجع الخلق إلى يوم القيامة إلا الله. وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو، ما قال أغنى، قال وأنه هو، لأن بعض الناس يحسب أنه إذا كان نشيط وعنده وعي ويقول والله هذا مخ تاجر وهذا عنده إدراك وهذا ما يحط يده في شيء اللي يربح، يحسب النشاط هو اللي جاب له الربح، يحسبون أن كونه ذكي هو اللي جاب له القروش، يحسبون أن كونه بيكد ويسحب الليل والنهار ولا يعرف ينام إلا القليل أنه هو اللي أغنى، ما يغنيه ذا. ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس، ان يعني جبريل نفث في روحي، يعني اوحى الي في سري الا تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله واجملوا في الطلب. لا تطلبوا شيء الا من وجهه الشرعي، لانك مثل ما قال ذاك ويرزق الله الحلال والمحرم، الحرام هو رزق ولكن رزقي ودي جهنم، مثل ما قال ومن ثمرات النخيل، ومن ثمرات النخيل والأعناب، ولما قال لنا الأول وإن لك إن الأنعام لعبرة، في الأنعام في البهائم لعبرة، نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم، من بين فرث ودم، الروث حقها والدم حقها المختلط يطلع لك لبن صافي أبيض نقي، نقي لا نظير له في النقاء، بعد ما يطلع عندك أنت اللي تلعب فيه وتغير وتبدل وتغش أو ما تغش. فيقول وإن لك في العناية يبن سقيكم ما في بطوني من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا. هو خلقه حلال، هو خلقه فوق النخلة طيب، وشجرة العنب خلقها طيب، انت تروح تختلفوا، اهل الخير يستعملونها في الخير فأكلونها كما امرهم الله ويشربونها كما امرهم الله، واهل الشر يحولونها الى خمر والى عصير والى نبي والى نبي. ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، ورزقا حسنا يعني تتخذون منه حراما وحلالا، تتخذون حراما وحلالا، والله سيحاسب الذين اتخذوا الحرام على ما اكتسبوا من حرام، ويحاسب الذين انفقوه في وجهه واكتسبوه من وجهه على ما فعلوا من الخير، على ما فعلوا من الخير. ويذكر هنا انه هو، وانه احي، وانه ان وان وان اليه، وانه هو احي، وانه خلق الزوجين ذكر وانثى من نطفة ابن، وان عليه النشأة، وانه اغنى، هو اغنى، الغنى بيده، الغنى بيد الله وحده. لا تحسب أنك بنشاطك تكتسب الغنى، أنت عليك تسعى، أنت عليك تسعى، ما ينبغي لك أن تنام وتتواكل وتقول السماء يجيني ذهب وفضة وأنا نايم. كان عمر يضرب اللي لقيه متكاسل وقل إن الله يقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فعلي أن أسعى، وعليك أنت تبذر الحب وترجو الثمر من الرب، أنت ما تقدر تروح ورا كل حبة ربيتها وبعدين تشقها بعد مدة وتطلع منها شجيرة صغيرة يطلع البراعم لفوق والجذور لتحت ومن دأب الجذور التدلي ومن دأب الأغصان التعلي. فلو رجعت الغصن يبدأ يرجع لفوق مرة ثانية، والجذر لو طلعت يرجع يحود إلى الأرض، لأن طبيعته إلا الله طبع عليها أن يغاص في عمق الأرض عشان يكون يروي ويغذي ويطعم الشجرة اللي فوق. الجذر مهمته أن يغذي الشجرة اللي فوق، يغذي الغصون والساق والأفرع والأوراق والثمار مهمته، فجعله يتسفل عشان يأخذ نصيبه من الأرض. فأنت عليك تسعى وعلى الله إدراك النجاح، مثل ما قالوا على الله قصد السبيل ومنها جعل، فعلى الله قصد السبيل. فيقول وأنه أغنى، هو ما غير اللي أغنى، وأنه أغنى وأقنى. ما كلمة أغنى؟ يعني أعطاه مال، هو اللي أعطى المال لأهل المال، هو اللي وسع عليه. وليك حرم علينا على المسلم، حرم على المسلم أن ينظر إلى من فضل عليه في الرزق، وأن الإنسان عليه أن ينظر إلى من دونه في الرزق، لأنك إذا نظرت إلى من دونك في الرزق شكرت الله وحمدته ورضيت بعطائه لك. ولكن إذا بدأت تنظر لفوق تبي تعمى وانت ما حصلت شيء، ولا إليك تنظر، لأنك إذا نظرت إلى من كان أعلى منك حري أن تحتقر نعمة الله التي أنت فيها. وطبعا تعرفون أن احتقار نعمة الله سبب لزوالها، وشكر نعمة الله سبب، نعمة الله سبب لبقائها، كما قلت الليلة الفائتة في قول عز وجل تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم وإن كفرتم من عذابي لشديد. فهو يقول هنا وأنه خلق الزوج وأنه أغنى، أغنى وأقنى، أغنى وأقنى، يعني ما هي العملية عملية غنى وبس، لأن الإنسان قد يجيه مال مثل مال قارون، ولكن يسلط عليه اللي يضيعه ويتلفه في شر أو في خير، لكن اللي يحفظ لك نعمته عليك وحلالك ربك الذي لا إله إلا هو، هو أغنى، وهو الذي خلى لك جنية، خلى لك مال تقتنيه ويقعد عندك ويعيش ويبقى وتنتبع به، وقد ينتبع به ذريتك وذرية ذريتك إلى يوم القيامة. يمكن لو عملت به سبيل أو حتى من غير سبيل، يمكن يطلع كل ما يطلع ولد ويعرف أن المال هذا أصله منك، يقول الله يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح الجنة ويستع عليه ويتجاوز عن خطاياه. وطبعا إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فهذه كلها نوافع منافع. فالله ولا أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعر، كانوا يعبدونه نجم غائب في السماء تعبده العرب، وقالوا أنه هو رب الشعر، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة يعني قرى قوم لوط، والمؤتفكة أهوى دمرها على أهلها وجعل عليها سافلها وجعل فبأي آلاء ربك تتمارى، بأي نعمة من هذه النعم تكذب. ولذلك يقول في بعد ما ذكر قصة فرعون وجماعته، قال ذلك العقوبة اللي جاتهم بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بهم، وشرحتها البارحة. ومثلها قوله تبارك وتعالى في سورة الرعد: له معقبات، يعني المقام هذا له نظرين في القرآن، نظرين في القرآن، هذا المقام اللي أقراه الليلة وقريته البارحة أيضا وله نظير تماما في سورة الرعد. بس شوف تذييل الآية هذه اللي عندنا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كان تفضل عليك بنعمة ولم تشكرها وازدردتها واحتقرتها واستعملتها في معاصي الله ومعاصي رسوله وإيذاء العباد وإفساد البلاد والقلقلة والزلزلة بين المسلمين والفتن والبلايا، هذا ما بها خير ليزيل عنك النعمة اللي انت فيها. إن الله لا يغير ما يبقى حتى يغير ما بأنفسك. وإذا كنت انت في شر ودك تتوب إلى الله وتنوب إليه، البلاء اللي كان يسلط عليك يسحبه عنك ويعافيك، يعافيك مما ابتلاك به، يعافيك مما، فإن كنت مريض يشفيك، وإن كنت فقير يغنيك، وإن كنت ما عندك عيال يعطيك، لأنه بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليك. ويقول هنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أن الله سميع عليم، ما تخفى عليه خافية. دبيب النملة في الليلة، الظلماء في على الصخرة، لا تخفى عليه. ولو قام جميع الأولين من أول آدم وذريته في أطراف الأرض، مشركهم وكافرهم ومنافقهم ووثني وغيرهم ومسلمهم، وقاموا في صعيد واحد في وقت واحد، وكل واحد سأل الله مسألة غير مسألة الثاني، لا أعطى كل سائل سؤلة، وما نقص عنده مما عنده ولا مثقال ذرة. يا إن أولكم وآخركم في الحديث اللي أنا بدأت البارحة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظلموا، إني جعلته يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته عليكم محرما فلا تظلموا، ثم يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم، تصور هذه دائما، تصورها بفكرك، يا إن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ومؤمنكم وكافركم لو قاموا على أتقى قلب رجل واحد لقاموا على أتقى ما زاد، وسألوني كل ما زاد ذلك في ما نقص ذلك من عندي شيء أو ما زاد عندي شيء، ولو كلهم سأل وأعطيت كل سائل مسألته ما نقص ذلك إلا كما ينقص المخط إذا أدخل البحر. فهذه نعم الله على العباد، وقالوا أن الله سميع عليم. الآية لأختها أختها شبيهة بها تماما، لأن آيات كثيرة متشابهة بس تجد فرق بها واو نون. مثلا إن هذه أمتكم أمة واحدة، الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وإن هذه أمتكم وأنا ربكم فاتقون، وإن هذه أمتكم وأنا ربكم فاعبدون، ومثل ما يقول وأن هذا صراط مستقيم في عيسى عليه السلام في سورة آل عمران وأنبئكم ما تأكلون وأنبئكم ما تأكلون وتأكلون وأنبئكم وأن آخر آية آخر الآية في الثمن في ثمن إن الله اصطفى آدم ونوحا، نعم في آخر آية من إن الله اصطفى آدم وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بطن في ذلك إن كنتم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله واطيعون. إن الله اسمع إن الله ربي إن الله ربي وربكم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وين هذه؟ في سورة آل عمران بعد ثلاثة أجزاء بعد الجزء الأول وجزء سيقول وجزء كل تلك الرسل، وقبل ما ينتهي جزء تلك الرسل بثمن ونصف ثم بثمنين يقول إن الله ربي بدون أي شيء إن الله ربي وربكم، يقول عيسى إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في آخر القصة في مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. اسمع بعد كم جزء؟ بعد نصف القرآن، في الثمن الثاني من نصف القرآن الثاني، وإن الله جاب واو على النبي الأم اللي ما بيقرأ ولا ما بيقرأ ولا يكتب ولا تغير واحدة ولا حرف واحد، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وفي سورة الزخرف قبل ما تنتهي بثمون نذكر عيسى وإنه لعلم لعلم لبني إسرائيل فاتقوا الله وإنه وعلم لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو من. ولما جاء عيسى قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون. اسمع إن الله هو ما جابها في الآيات اللي قبلها أختها في كلها، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني تشابه. قولوا آمنا بالله جابها بقولوا بالمد، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد. وفي سورة آل عمران هذه في البقرة في سورة ثم قل ما قال قولوا قل آمنا بالله، هنا قال إلينا وما أنزل، هنا قال علينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ونفس النبط وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون ما فيها وما أوتي والنبيون آيات معجزات ظهرت العرب الفصحاء اللي نصبوا في عكاظ ومجنة وابن المجاز نصبوا فيها منابر للشعراء والناثرين يجون كل سنة يجتمعون من كل أطراف جزيرة العرب عشان هذا يخطب ويحكمون له الحكام وهذا يقصد ويحكمون له الحكام ويحكمون الحكام. كان هذا إرهاص لمجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبيل بعثته ليستعدوا ليعلموا أن الكتاب الذي سينزل على النبي ليس من لا طاقة للبشر أن يأتوا بمثله، ولقد كل اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بالآية اللي في الرعد يقول له معقبات لله عز وجل اللي يجعل للعبد اللي خلقه ربنا له معقبات حفاظ من الملائكة. يعني لا تحسب انك تمشي سبهلال. بعض الناس يحتاجون لحراس من البشر، ولكن لا يوجد احد من البشر الا عليه حراس من الملائكة. حراس من الملائكة اللي يكتب حسناته واللي يكتب سيئاته واللي يحفظه من العقرب او من الثعبان او من واحد يبيزي او من يمين او من يسار، له معقبات من بين يد قدام وراء، من بين يدهم يحفظونه من امر الله، ما هو من امر الله اذا جاء امره ناضح ولا جاي، ولكن يحفظونه بسبب امر الله لهم بحفظه، يحفظونه من امر الله لان من للسببية، يعني يحفظونه بسبب امر الله لهم بحفظه. وبعدين يقول مباشرة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد بهم ينفذ أمره يتأخر الملائكة يقولوا يا الله ما لنا بك طاقة ولا نقدر نحميك من فاطر السماوات والأرض، ما في حماية، ما يقدر يفلت أحد منه ولا يهرب أحد منه. لذلك ينبغي للعبد أن يقول دائما وأبدا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنك إن وكلتني إلى نفسي أو إلى أحد من خلقك وكلتني إلى عجز وضعف وفاقة. يعني يا ويل اللي يوكل إلى نفسي، يا ويل اللي الله يترك النفس ويهلكها ويدمرها إذا كان عون الله للعبد مسحفا تأتى له من كل شيء مراده، وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده، يجي يكحلها يعميها، يجي يضربها شرق تطلع غرب، يجي يبحث عن الخير يجيه الشر، أو يجي عن الشر يضرب. ما دام وكل إلى نفسه، ما دام توكل على فاطر السماوات والأرض الحي القيوم يضيع. وإذا كان عمل عباد الله الصالحين أن يعتمدوا على الله وحده، وأن ينيبوا إليه، وأن ينقادوا له، وأن يسلموا وجوههم إليه، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. فيقول هنا له معقبات بين يديه وقد يحفظونه من الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. ما يقدر أحد، لا أب ولا أم ولا عم ولا قال ولا قريب ولا غريب ولا صغير ولا كبير ولا مال ولا عيال يقدر يطعنك أبدا. وتشوف كل الناس يموتون، الواحد لأنه مثلا كبير جدا جدا في الناس يقدر يجمع أطباء العالم 10 سنة زود عن عمر ما يزيد أبدا ولا ثانية واحدة. مثل قال الشاعر دقات قلب البرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدم. أنا أذكر واحد من رؤساء الدول مرة مرض فجابوا له جميع أطباء العالم، العالم الشيوعي والعالم اللي يسمي نفسه الرزمالي، من نطس أطباء أمريكا ونطس أطباء الاتحاد السوفيتي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كل دول العالم تبرعوا يرسلوا له أطباء وصاروا محيطين به ولا أخروا في حياته ثانية واحدة. ما بيد الله، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. فيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم من سوء فلا مرد له وما لهم من دون مال. ويقول هنا بعد الآية اللي ذكرها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم والله سبحانه، مرة ثانية أكد قال كذاب آل فرعون، عشان اللي به عقل يطير، عشان اللي عنده عقل وش وديني أنا مع آل فرعون، وش يخليني أنا أسلك طريق الضالين المهاركين، وش خليني أعصي فاطر السماوات والأرض اللي ناصيتي بيده ورح وحياتي بيده وغنايه بيده وسعادتي بيده وصحتي بيده وعافيتي بيده وأولادي بيده وحلالي بيده، وأروح الناس ضعفاء ما يرغبون ولا يسرع عشان أعتمد عليه وتوكل عليه وأخف منهم، فيتوكل على الله وحده. فيقول يأكد الآية اللي قبل الآية هذه، فيقول كذا بس بأسلوب آخر، أسلوب بلاغي آخر غير الأسلوب الأول، ذاك في أقصى درجات البلاغة وهذا في أقصى درجات البلاغة. فيقول في الآية الأولى كذا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. يقول هنا كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم، نقل كفروا نقل كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا، عشان كل الدنيا تعرف أن فرعون غرق، فأغرقنا آل فرعون يعني فرعون وآله وكل كانوا ظالمين، ما ظلمناهم وما ربك بظلم لأحد وما ربك بظالم. ثم يبدأ كان المقام من أول ما بديت التفسير هذه السنة من أول قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لا يخمس ولا رسول كل والسورة كلها سورة الأنفال كان يسميها ابن عباس سورة بدر. لما واحد قال له هذه سورة الأنفال قال هذه سورة بدر. ولما قالوا له سورة التوبة قال هذه فاضحة. هذا رواه البخاري في الصحيح. رواه البخاري في الصحيح. ابن عباس يسمي سورة التوبة اللي وراها هذه السماء الفاضحة لأنها كشفت كل أسرار المنافقين. إن واحد منهم جلس مع مرته في جحرة أو في حجرة وقعد يزن لها في سب النبي محمد أو طعن على الإسلام يفضحه الله ويقول للمسلمين هذا قالوا سوء. ولو جماعة تآمروا على رسول الله مثل غزوة تبوك جماعة 12 رجل من قالوا في عقبة يمر منها محمد من المنافقين اللي طالعين معه من المبي خلينا نروح نسبقه ونخلي جملنا تقف في العقبة هذه اللي هو لأن الخط ضيق الريع هذا اللي في العقبة الخط الضيق ده ما يسع جملين ولا ثلاثة يمشون مع بعض فيمشي جمل ورا جمل جمل أو راكب أو ساري مع ساري ورا واحد ورا واحد فلما وقع قالوا نقف حتى إذا شفنا يرتعد جمله ويطيح ويموت كما سأتي في سورة التوبة في سورة التوبة كل ما عملوا عمل يفضحهم الله كل ما قالوا كلمة ضد الإسلام لمزوا النبي ومنهم من يلمزك في الصدقات الذين يلمزون المطوعين من الصدقات والذين يجون كل كلمة من الشر قالوها في سرهم أعلنها الله ففضحهم ولذلك بعد ابن عباس كما جاء في صحيح البخاري كان يسمي سورة التوبة الفاضحة ولما قال له واحد من تلاميذه من التابعين يا ابن عباس سورة الأنفال قال سورة بدر فالسورة من أولها في بدر ومن آخرها في بدر ما في لنكن آية أو شيء قليل قليل قليل اللي خرج عن غزوة بدر عن قصة بدر عن قصة بدر ومن أول أعلموا أن ما غنمت يعني عن قصة بدر لأن الغنائم ما أبيحت قبل غزوة بدر ولا كانت تباح لنبي من الأنبياء وأول ما أبيحت لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته وكان كل نبي يغزو ويجمع غنائم يأمره الله يبعث الله عليها نارا فتأكلها ولن تجد أحد من قومه إلا دليل إن النار إذا كانت النار معناها أن الله تقبلها تقبل عملهم وإذا كان فيها غلول ولا من اليسار لا تأكلها النار وتبتعد عنها النار ما تأكلها كما جاء في الحديث الصحيح تقرونه في كتاب رياض الصالحين وغيره في النبي غزا نبي من الأنبياء ولما أصاب الغنائم وجدوا رأس عجل مفقودة من الذهب وبعدين قال لي فيكم غلول لما انتمعت النار قصة معروفة فذكر الغنائم وكان فيها بشارة بعد معركة بدر وإبادة صناديق قريش أبو جهل وعتبة بن ربيع وشيبة بن ربيع والوليد بن عتبة وأمية بن خلف كل هؤلاء الصناديد دمرهم الله عز وجل في بدر رؤوس الكفر كلهم جندنوا في قليب بدر فلما جندرهم ربنا أشار إليها في آية مكية قال يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقم بطش بهم البطشة الكبرى في بدر 313 و 415 أمام حوالي 1950 إلى 1000 ومعهم 50 فارس والمسلمين ما معهم إلا فارس واحد ومعهم كلهم سلاح وجددين الحرب وجايين للحرب والمسلمين ما خرجوا للحرب أكثرهم ما معه سلاح أكثرهم ما معه سلاح جايين للعير حق لعير قريش فنصرهم نصرا عزيزا وفتح عليهم فتحا كبيرا فلما بشرهم بالغنائم وبعد الغنائم ذكر لهم آيات الله في بدر بعد ما ذكر آيات الله في بدر آيات كبار عظام آيات ببدر بعد ما ذكر آيات ببدر عمل لهم نظام لأسباب النص عشر أسباب قال اللي يستمسك بهذه الأسباب يفلح وينجح ويفوز وينتصر مهما كان عدوه واللي يتخلى عنها أو عن سبب منها لا ينتصر على عدوه وطبعا هذه لحبيب الله ورسوله والذين معه من خير الخلق أصحاب محمد إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا لا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلك أسباب النصر واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم يعني لمكة بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما ترأت الفئتان نكص على عقبي وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. خلص الشيطان يحذر المسلمين عشان أسباب النص. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ثم يبين بعض ما يصيب الكفار والمنافقين وأتباعهم في الدنيا عند الموت. قال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم إلى كفروا بآيات الله الآيات اللي ذكرت الآن. ثم بعدها بدأ يقسم الطرائف من أول الآيات اللي بعدها قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. وقسم الكفار إلى ناس لهم عهد نقضوا إلى ناس عهدهم الرسول من الكفار ونقض هذا القسم الأول. وقال فيهم اللي نقضوا عهدنا قال شر الدواب. وفي آيات في نفس السورة في آية في نفس السورة هذه قبل صفحتين فقط قال إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون. وهنا قال الصم والبكم الذين لا يعقلون وهنا قال الذين كفروا. عشان أنت تعرف أن الذين كفروا هم الصم والبكم الذين لا يعقلون فصلها في آية وأجملها في آية عشان الآية المجملة تبين الآية المفصلة. ومعنى كان صم أنا قلت لك إن الصم اللي ما بيسمع مع إن أذنه قد تكون من أقوى الآذان سماعا لأن الله سبحانه أودع البشر الإنسان خاصة الإنسان أودعه آيات جعل له سمع. الأذن هذه بآلاتها وأدواتها اللي تحتاج لعشرين متخصص من الأطباء فيها وأود جاب عين تحتاج إلى واحد في الجفن واحد في التطرف واحد في الحدقة واحد في العدسة واحد في الماء اللي يسمونه واحد في تحت اللي قبلها كل واحد له تخصصه فيها. أطباء صارت الجامعات الآن تفتح أقسام هذا متخصص في العدسة هذا متخصص في اللي وراء العدسة هذا متخصص في اللي قبل العدسة هذا متخصص في نفس الجفن. هذا آيات لله عز وجل آيات لله. كل البشر مسلمهم وكافرهم العدة واحدة. الأذن لا تختلف أذن الكافر عن أذن المسلم والعين عين الكافر لا تختلف عن حتى ما تختلف عن أذن البقرة ولا الجمل ولا الثور ولا الكلب ولا الأسد ولا النمر ولا السم ما تختلف كلها العين واحدة. المعدات اللي جوا عين الأسد هي المعدات اللي جوا عين الإنسان. ولا جعل لك أسنان مثل أسنان الأسد بس إن هذا مخلوق عشان يكسر عظام الحيوانات والأناس وده بهبدة واحدة من أسنان وانت يلا تطبخ اللحم وتطنطجه حتى تستطيع تمضغط عليك وتأكله. وجعل لك أذن مثل ما قلت لك وعين وجعل لك قلب مثل قلب الحين تذبح الدجاج تلاقي لها قلب وتذبح العصفور تلاقي له قلب وتذبح ولو جبت الأسد تلاقي له قلب قلوبها كلها سوا قطعة لحم صنوبرية الشاك على شكل الصنوبر ملوية كده في التجويف الصدري إلى جهة اليسار غالبا وقد تكون في الوسط أو ميل اليمين أحيانا نادرة أن تكون إلى جهة اليمين. جعلها كلها على مستوى واحد في الكافر والمؤمن أبو جهل وأعلى الناس إسلام تقربهم واحد. لكن الفرق بأن الله جعل في أودع حكم وأسرار في هذه الآلات فجعل في الأذن لطيفة لا يعلمها إلا هو يجعل هذه الأذن صالحة أو طالحة. فإذا كانت الأذن أذن خير أذن خير لا تسمع إلا الخير ولا تتحدث اللسان خير لا يتحدث إلا بالخير. وإذا كانت اليد خير لا تبطش إلا بالخير وإذا كانت الرجل خير لا تمشي إلا بالخير. فإذا كانت العين والقلب القلب أنا أقول لك أنت لو جبت الميكروس التلسكوب ولا المكبر ولا المجهر وحطيته على قلب أي إنسان كافر ولا مؤمن تجد الدورة الدموية واحدة ما دام القلب صحيح من جهة قطعة اللحم يعني صحيح عضليا عضلي صحيح ولكن الأسرار اللي أودعها الله فيه هذه ما تشوفها بالمنظار ولا بالتلسكوب ولا يعرفها طبيب من أطباء المستشفيات اللي يجلدون القلوب أو يداون العيون أو يداون الآذان، ما يعرفونها هذه، لا يعلمها إلا الله، حتى ما يعلمها الأنبياء ولا المرسلون، ما يعلمها إلا اللي أودعها فيه. فإذا أراد الله بالعبد خيرا استعمله، فاستعمل أذنه في الخير، واستعمل ذلك ويقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن انتصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. فدول لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يعقلون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها سماع الخير، يعني لو سمع الشر عن واحد طر قلبه به يروجه، ولو سمع خير مثل ما قال: صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بشر عندهم أذنوا. صار لهم آذان سامعة، إذا ذكرت بالخير كأنهم ما يسمعون، وإذا ذكرت بالشر صاروا ينشرون. صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا، صاروا يسمعون. فربنا يقول في الكفر: لهم آذان لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم ما ظلمهم، علم منهم من مالهم للشر فأعطاهم خذلهم وتركهم لأنفسهم، وسلبهم النعمة اللي يعطيها إياهم والمعانة اللي يعونها إياهم، ما ظلمهم. وقال هنا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا، يعني أسوأ، إن شر الدواب يعني أسوأ. اعملوا مقارنة بين الكبار، قالوا الواحد منهم تقول كأنه فيل يمشي ولا جبل يمشي، والناس وراه عن يمينه وعن يساره، والناس يحسبونه شيء، وهو لا يسوي عند الله جناح بعوضة. مثل ما مر واحد من الفقراء المسلمين على النبي صلى الله عليه وسلم وجالس، فجعيل بن الصراخ قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: حري به إن خطب أن لا يخطب. يعني لو ورد يتزوج من واحد ما يزوجونه، فقير ما عنده شيء، معدم، حري به إن خطب أن لا يخطب، وإن قال أن لا يستمع، لو تكلم يحتقره الناس ولا يسمعون كلامه، وإن شفع أن لا يشفع. فسكت النبي عليه السلام. مر رجل من أغنياء المسلمين اللي هو فيه نفاق في قلبه، الناس ما يعرفون. النبي ما كان حتى يعرف المنافقين، حتى علمهم الله، قالوا: تعرفون بنحن ولا تعلم شو لأغيناكهم فلا عرفتهم بسيمهم ولا تعرفنهم في نحن القول. وبعدين علمهم، قال: فلان علمهم بأسمائهم، ولا علمهم النبي لكل الصحابة، حتى ما علمهم لأكرع عمر، علمهم لحذيفة بن اليمان صاحب سر النبي محمد. وإذا قلت لكم إن عمر يمشي جنب حذيفة إذا واحد مات في المدينة وجابوا له عشان يصلوا عليه، عمر يبدأ يرقب على حذيفة من بعيد، والناس ما يشوفون، يشوفوا يبي يصلي عليه ولا بيصلي عليه. فإن لقى حذيفة صلى عليه، قام عمر تقدم وصلى عليه، وإن لقاه ما صلى عليه راح عمر ما صلى عليه، لأنه يعرف المنافقين. وكان فيما بلغني يقول له: يا حذيفة شمني يا حذيفة، هل سماني لك حبيبي مع عمر؟ هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خايف، لأن المؤمن بين مخافتين، ما يدري، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون. والعبد مثل ما قال: إن الإنسان يرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا أهل الإيمان، يخافون عقول القلب بيد الله، يصوره كيف يشاء ويدوره كيف يشاء، فعلى الله قصد السبيل. ولذلك يبين إن شر الدواب يعني أسوأ. لما مر الرجل الغني اللي الناس يشرونه بالبنان، وهم ما يعرفون هذا ما يسوي عند الله ولا بعوضة ولا حتى لسان كلب، ما يسوي عند الله شيء أبدا. فلما مر عليه قال: ما تقولون في هذا؟ قال كما جاء في صحيح البخاري، قالوا: حري به إن خطب أن يخطب. أي واحد إذا قدم لبنته يقول له بر، يعني يزوجه، إن خطب أن يخطب، وإن قال أن يستمع وإن شفع. قال النبي: هذا يعني اللي انت تقول عليه هو بشيء، ده خير، اسمح، في حديث صحيح في البخاري وغيره، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. هذا نظام الإسلام، ما هو نظام الأشكال. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، الله ما ينظر إلى القلب ودوران وحركاته وحب الخير وحب أو حب الشر، هذا اللي يعمل، هذا اللي ينفع، العمل الصالح والعمل هو اللي يرفع وينزل، هو اللي يرفع نزل. فيقول إن أسوأ إن شر الدواب يعني أسوأ ما دب على الأرض. إن أسوأ يعني إن شفت ثعبان لا تحسب إنه شر ما دب على الأرض. لو شفت عقرب لا تحسب إنه شر ما دب على الأرض. لو شفت كلب أو خنزير اللي هو أرض المخلوقات وأنجسها لا تحسب إنه شر ما شر على الأرض. فالكافر شر من هذه كلها. الكافر اللي كفر بالله ورسوله شر من هذه كلها. مهما كان يقول مهما قال مدام أشرك بالله دخل في العدة. إن شر الدواب عند الله يعني أسوأ ما دب على الأرض في عين الله عز وجل الذين كفروا فهم لا يؤمنون. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. هذا والله سؤال عجيب، ما ودي أن أقرأ مثل هذه الأسئلة. هو يقول رجل تمنعه زوجته نفسها فسار يستعمل العادة السرية، فهل هي حرام؟ والله هي طبعا حرام وحرام وحرام، وقد ترث هي عليها لعنة. هي لا تبيت إلا وتلعنها الملائكة. إذا مرت المرأة منعت نفسها من زوجها فاتت تلعنه الملائكة حتى تصبح. وهو إذا عمل العادة السرية ملعون مثلها. والعادة السرية يقول العلماء أهل الطب إنها تورث السد، غير ما فيه.